العالي عارفه يا الحبك ما يدخل كل واحد حب حيدر بس للزلم الكلب حب حيدر بس للزلم الكلب حبك تدخل قلبي قلبي نطق كلمة سمعان وطاعه اشكى اشترى روحي قبل كانت تثليل مضاعه وكم حبيته اسمى حجة باذني قبلي الرضا ابو ترى والشهيب قبل بالتخي اعشق الزلم يا ملاك القلوب اذا حبك ذنب صارت ذنب من خالق من حتى بعد ما ذوب صراط الله عني صراط الله عني صراط الله عني صراط الله عني صراط الله عني صراط الله عني يا قائد الغر يا حيدر الدور يا قائد الغر يا حيدر الدور يا بسملة الباروك القوت خادم الحسين ذرية الزهراء سيد حيدر الصاف يا بسملة الباروك القوت يا دري العابر كل يا قوت خلصت الخمسين وما لاقي يا هل مثلك يحجى الله بصوته يا هل مثلك يا جل الله واحد شبد حيدر طارق انتقت منه طايح من القسمة كل النعم حلوة تسهم وأوله أعظام وعد نعمة فوق العرش اسمه فوق الشمس اسمه فوق القمر اسمه أمير أهل الأرض يا مشكور همك فرض مبروض من الإنشاد يا بوابة حلم اسمك أغلى وزهر اسمك اسمك أحلى الأسماء صراط الله عني صراط الله عني صراط الله عني صراط الله عني صراط الله عني يا قائد الغر يا حيدر الدخان يا قائد الغر يا حيدر الدور موت احمر وقت الحرب اختارك كل نار تبرد هالحر نارك موسى يشق البحر بعصاته وانت شق الزلم وفقارك وانت شق الزلم وفقارك اشجع وجه مارس ماكو ولا مارس تنسي بيس همس جزا كل شي يبحر البراس تبرد جهنم بركان اذا يظلم والطهر اذا يعطش يتراوب الناس يا قتال العرب سيفك حذر سير برقاب زالا يا حمات الله يا صرصال واشد يا رقال وعن اسد يا قبضي الارواح يا قائد الغر يا حيدر الدر يا قائد الغر يا القام الدين بسيفه وجبه يا علو بس العالي عرفه يا الحبك ما يدخل كل واحد ابو حيدر بس للزلم الكلب ابو حيدر بس للزلم الكلب حبك داخل قلبي قلبي نطق بالمه سبحانه وطاعه عشق اشترى روحي قبل كانت مثل المضاعه موته من حبيته اسمت حجه باذني قبل الرضاعه ابو تراب والشهير كهو مسح يا عشق الزنب لا ملا في القلوب اذا حبك ذنب صارت مهما من غالبه من حتى بعد ما توه صلاه الله علي صلاه الله علي صلاه الله علي صلاه الله علي صلاه الله علي يا قاضي